يقول: هل هناك كلام للعلماء حول كتاب للدكتور المتخصص الفقه في جامعة أم القرى نزيه حماد يحلل فيه جوزة الطيب ويقارنها بالزعفران، حيث يقول بأنه رغم كون الزعفران مخدرا إلا أنه مستخدم أيضا؟ الكتاب اسمه المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء. هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، سواء تكلم عليها نزيه حماد أو تكلم عليها غير نزيه حماد، قضية تحريم بعض الأعيان وكونها مظنة التخدير وإذهاب العقل. فجوزة الطيب أو ما نسميه نحن الجوز الذي يستعمل للطعام، هذا اختلف فيه أهل العلم، واختلافهم لأجل عدم وضوح ظهور أثر هذا التخدير وكذلك أثره على من يأكله. فإذا اختلف أهل العلم فعلى الإنسان أن ينظر وجه الاختلاف، أحيانا يكون بحسب صحة الدليل، وأحيانا يكون بحسب انطباق العلة على الحكم. الدليل واضح لكن وجود العلة المحرمة في المحكوم عليه قد يكون أمر اضطرادها وضبطها مختلف فيه أو مشكوك فيه، فيكون هو سبب الخلاف. فأنت إذا وجدت مثل هذا الخلاف لا تكن ممن يتتبع الرخص فتقول قد أفتى فلان فإذا هذه رخصة، ولا ينبغي كذلك أن تكون مقلدا وأنت تعرف أن المسألة فيها خلاف ودليل قوي وتقول أنا مقلد لفلان، لا، بل اتبع الحق بدليله وبرهانه وحجته. فإن لم يظهر لك الحق فاتبع قول من غلب عليك أنه في هذا الباب أعلم وأدين، من هو في هذا الباب أعلم وأدين كما نص العلماء على معنى ذلك. فلذلك إذا أمكن لك أن تتتبع عند أهل الطب والخبرة وفي واقع حياة الناس هل هذه الجوزة أو الجوز له أثر أم ليس له أثر من معنى التخدير أم لا، فإنك ستجد ثمرة، يعني ثمرة هذا الخلاف والوصول إلى الحق فيه. وبحسب التتبع في هذا الموضوع الظاهر والله أعلم أن الجوز أنواع، الجوز أنواع، فمنه ما لا يكون له أثر التخدير وإذهاب العقل، ومنه ما يكون له هذا الأثر. فإذا ثبت في نوع من الأنواع أنه لا يوجد له هذا الأثر وكانت فيه الرائحة الطيبة التي يحتاجها الناس فإنه ينتفع بها، إذا ثبت هذا واستيقن منه. وإذا لم يتبين فالأصل المنع، ما دام ماذا؟ ما دام أنه يوجد من جنسه وما هو مثله ما هو سبب لإذهاب العقل، ولو كان إذهاب العقل بالكثير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام وملء الكف منه حرام. فإذا كان كذلك فيترك لأجل الاشتباه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهكذا كذلك نص العلماء أنه إذا اشتبهت مذكاه بميتة وجب ترك ماذا؟ الاثنتين. إذا اشتبهت مذكاه بميتة وجب ترك الاثنتين، لأنك لا تدري أين المذكاه وأين الميتة. فإن تبين لك فعلى هذا التفصيل، فإن لم يتبين لك فالأصل هو اتقاء هذا الباب. وأقول هذا الكلام لأن هذا الموضوع في الحقيقة كما ذكرت كانت له أقوال من أهل العلم ربما من ينظر إليها يظن أنها متعارضة، والحقيقة بعد التتبع والنظر في كلام أهل الخبرة وكذلك رؤية واقع أثر هذه الثمر والجوزة وجد هذا المعنى. فيوجد في بعض البلاد نوع من هذا الجوز أثره شديد حتى في الحبة الواحدة. فأراني بعض الإخوة في إندونيسيا نوع من الجوز شديد، الحبة الواحدة منه تكفي في إضعاف الحس عند الإنسان، في إضعاف الحس عند الإنسان حبة واحدة. وربما في بلاد أخرى بعضهم يأكل حبة ما تؤثر فيه، لكن إذا أكثر منه ماذا؟ ظهر أثره. وربما في بلاد آخر لو أكل الكثير ما يضر لضعف أثره. فإذا كان كذلك فإن تميز عمل بالتمييز، وإلا فالأصل المنع.